من يحفظ ينسى القرآن إذا كان يحاول ويكرر ويجاهد نفسه ثم ينسى فلا حرج، والحرج على من أهمل لا يراجع ولا يقرأ ويهمل كتاب الله.